بعد فوائد من قوه المسلمين تعظم من جموعه الماضيه ان السنه سار من جثه الموت بقول النبي صلى الله عليه وسلم نذكرهم من جثه هذه الجزاء ونحسن من جثه هذه الجزاء وقاعدها ولأننا مأمورون كذلك أن نحضر الموتى عند نزول موتهم أي المرضى عندما يحين أجلهم لقول عمر اصبروا موتاكم أي تسلمهم في النار عليك أن نحضر ذلك لأن لهم مناسعة كثيرة لأن الكلب القاسي كما قلت لكم ويبعد عن المعصية ويجدد في متاع الدنيا وإذا لم تكن الموت فليس معنى ذلك أنه لا يحييك وإن الموت الذي تكرهون منه فإنه يلاقيكم بعضهم يستفيدون به الموت ويخاف ويقهر هذا ليس بطبيعة المسلم أبدا لأنه يعتقد أنه لا بد أن يلقى هذا الشيء الغريب أو الذي لا يحبه وإن الموت الذي تجرون منه فإنه يلاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ويمكنكم بما كنتم تعملون إذا هذا الإشارة جديد وإذا نزل الموت في أحدنا فله دلائل وعلامات إذا رأيناها علينا أن نكون حوله وأن نؤدي واجبات تجب علينا تجاهه هذه العلامات يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إذا رأيتم رجلا وقد ضاقت عيناه وعرق جبينه وعرقت جبينه وانكسر من سراه فهي رحمة من الله تعالى نزلت به عند الموت وإذا رأيتموه قد أجبد شقاه فأجبد لكم من سمك وأجبد لونه الحمد ومالك للشرطة واستبدع ركبه فهو جلاب من الله تبارك وتعالى عند نبيه ويقول القرطبي ان هذه العلامات قد تكون جميعا في الشخص عند حضور الموت وقد يكون منها اثنتان وقد يوجد منها واحده ومن جملته فهي في المسلم جميل رحمه لانها تسعى ان تكون عن تكثير من سيئات مرت بقيت عليه واما لانه عالم شيئا من سوره الاخره واهواه الموتى واما حياه من الله تبارك وتعالى وهو قادم عليه واذا كان غير ذلك مما ذكره النبي فذلك بلاء وعذاب نسال الله العافيه لي ولكم وللمسلمين جميعا إذا نزلت هذه العلامات أيها الإخوة المسلمون فمن بيت أو الذي أصابه الاحتضار أو حضره الموت له واجبات علينا ينبغي أن نؤديها تجاهه أولا أن يوكل بإذنته أرفق الناس بذمته أرفق الناس فليعرف طبيعته ويعرف أقواله ويعرف عاداته وأن يكون كذلك سفيدا توكله أن يلزمه وأن يكون على شأنه في هذه اللحظات وفي هذه الظروف وعلى الرجل من سقط فتنته أن يذكره في وصية إذا لم يكن قد كتبها أو أوصى بها أن الوصية سنة واجبة من المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وأن يذكره بشرط المظالم بعض الناس قد يقول له في حلف المنزل أو من حضره الموت سيارة أو إصابة بسلوكة خطأ فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها أو اعتدى على مال أحد ولم يمسوه فعلى هذا الرجل الذي يقوم على خدمته أن يبشره في ذلك بهذه الحرام التوكل بين الدنيا على وجه الجميل وهو مستحق لنصار الله تبارك وتعالى فإذا اشتدت به صراط النفس أيها الإخوة المسلمون فعليه أن يمد له ونصره بما ينحب أو ترى بالكل وجه وأن يمد شفتاه بقسم مبرر من أمثال ذلك ثم عليه أن يودعه باتجاه القبلة أن يجعله باتجاه القبلة ويودعه على سكته الأيمن هذا عند الجمهور وقال الشافعي والسقي على ظهره والجناه من القبلة والأول هو الأظهر والذي تضع وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا مجالسكم مسجد هذه إلى القبلة أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم أتى المدينة سأل عن البراء بن عوف وقيل يا رسول الله إنه هناك مسجد مدة بسيطة وإنه أوصى لك بثلث المال وأمر حين نزلت به الوفاة أن يرجع باتجاه القبلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة أصاب الفطرة ورد على ورثته ثلث المال وصلى عليه وقال اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اجره الجنة وقد فعل اي استجبت للدعاء ايها الاخوه المسلمون فاذا اشتد به الشر علينا ان نكثر من درجات شهاده ان لا اله الا الله تماما ما نقول له اولا نرد امام النفس نقول لا اله الا الله او نشهد ان لا اله الا الله فاذا لم يتكلم يعني قصر حاول ان نقول له قل لا اله الا الله ولا نكثر ذلك عليه فاذا قال لا اله الا الله لا نكرر ذلك عليه الا اذا تكلم بكلام جد اخر فانما نريد عليه لا اله الا الله حتى يكون اسرع كلامه في الدنيا لا اله الا الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وامرنا ان نكتبها مرسالا لقوله عليه الصلاه والسلام لكتبوا مولاكم شهاده ان لا اله الا الله وان ورد عن معاذ انه لما حضرته الوفاه قال تجدتني فاجلتني قال كلمه اقول كلمه لنفقه هي كلمه اقولها سمعتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اخففها من هذا الموقف فوالله لولا ما نزل به من الموت ما قلتها لكم ابدا قال وما هي قال لا اله الا الله وحده لا شريك له تهدي بما قبلها من المعاصي والذنوب هكذا سمع داود من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فسأل النبي قائلا يا رسول الله هذه الكلمه فما هي من حي قال هي احزن واحزن يعني تهدي الذنوب حال الحياه اكثر من هدمها للسلم حال حضور الموت يعني اذا قالها الملك حال الموت هدمت ذنوبه واذا قالها المسلم حال الصحه والحياه معتقدا بها فهي اشد هدما من ذنوبه من حال الحال الاول ايها الاخوه المسلمون ويستحسن اذا حضرته الوفاه كذلك أن نتحسد من موته إذا سبقنا لموته أن نتحسد خاصة في حال موته ساعة أن يتمكن في هذا الزمان والذي حدثنا المصطفى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله موت الفجاءة الحسد موت الفجاءة موت الفجاءة رحمة للمسلمين وحسد فتكة للكافر موت الفجاءة رحمة للمسلم وحسد فتكة للملائكة للكافر وهو من علامات الساعة وهو من علامات الساعة أن يكثر موت الفجاءة علينا أن نتأكد عن طريق فضيل أو عن طريق أهل الفطرة كذلك فإذا ماتت أيها الإخوة وتأكدنا من موته علينا أن نجلس بصره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة وقد مات أبو سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأغمض أبو سلمة أغمض أبا سلمة بيده وقال إن الروح إذا خرجت تبعه البصر ويستحسن كذلك كما ورد عن عمر أن يغمض العينين وأن يشد العينين هكذا إلى الأعلى لأن عمر لما حضره الموت قال لابنه إذا خرجت روحي إلى لها ثم مت وضع يدك اليمنى على جبينه واليسرى تحت العينين ثم اضرب هكذا يعني أغمض عينيه وشد له ويستحسن ربط ذلك بإصابة من أسفل البطن إلى فوق الرحم حتى لا ينفتح الفم والعينان لأنه لا يثمن دخول الهواء من الجبال أو غيره والماء عند البطن وحتى كذلك لا يفوت منه شيء ويستحسن أن تضع على بطنه شيئا ليس من خفيف يعني خفيف قليلا كالمرآب هكذا أو بشار أو بشار مستقيم حتى لا ينتفق رفضه لأن ذلك يسرع في التفكك إذا لم يضع هذا الشيء على رفضه ومن السنة أن يفجأ أن يقطع وأن تخلع عنه ثيابه حتى لا يسرع عليه الكفاة خاصة في بلاد الحارة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بغرفة حجرة أي غسل حتى لا تنتفض عورته وكان ذلك أكثر أيها الأخوة المسلمون كل ذلك نحن مسلمون به بالنسبة للميت فعلينا أن نفصص هذه الأمور وأن نتخذ عن كل شيء جوارا نتكلم في الأسبوع الآتي بإذن الله تعالى عن طريق كيف نسيره وكيف نسير به إلى مثواه الأخير ولا مانع أيها الأخوة أو من السنة أن نقرأ سورة ياسين مذكورة بها عند حضور المجلس من بعد الموت عند حضور المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على المصحف ياسين وبعضهم أو الأغلبون أكثرون على قراءة ياسين وبعضهم يقرأ سورة الرعد والباس أو الفاتحة فكل ذلك حسن وكله من كلام الله الطيب ويمكن ان نوجه سوره ياسين لانها عبر الدليل معه ومضى كذلك ان احد عباد هذه الفرقه قبل ان يصبح ياسين هي الرابحه حضرته الوفاه ويقال له مضرب قال هل جئتم ان تقرا سوره ياسين اقاموا ان يقرا قال نعم نقرا فلما وصل الى قول الله تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون فقد نفذه كثيرا فقال احد اقاربه اقرأوا هكذا ربنا اي ربنا ان نقرا على مريدنا حين تحصله الوفاه سوره ياسين فان ذلك يخفف عليه من سكراته ايها الاخوه المسلمون ولا باس بتقديم الجنود ولا بأس بتقديم المنزل بما ورد أن الصديق رضي الله تعالى عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قدره وقال وأنا إله وافق إله وأنا إله وافق إله إذا لا مانع من التقديم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر حذيفة بما أشرك إذا لا مانع من التقديم بل هو إجماع من المسلمين أنه لا مانع من التقديم أيها الإخوة المسلمون أذكركم من هذا وضع المرض بين عليهم فإنه لا يحب إنما يحب أن يبتعد عن الماء عز وجل. واعلموا أن الدنيا مهما بقيت فإنها زائلة وإنكم ستلاقون الله عز وجل، وأن هذا الموت هو أول مرحلة من مراحل الآخرة. فإذا كان خيرا فكل مرحلة بعدها خير إن شاء الله تعالى، وإن كانت بلاء فكل مرحلة بعدها أشد وأنت. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية، واذكرنا دائما قول الله تبارك وتعالى: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحلم. أقول قولي هذا واستغفر الله.